يقول: لقد حدث في صلاة العصر ذات يوم أن الإمام في سجود الركعة الرابعة الأخيرة أتى بسجدة واحدة ولم ينتبه أحد، على أساس بأنه أتى بالسجدتين، وبعد الانتهاء من الصلاة قال أحد المصلين للإمام: ناقص سجدة. فأتى الإمام بسجدتي السهو فقط ولم يأتي بالسجدة الناقصة. السؤال سماحة الشيخ: هل صلاة العصر هذه ما زالت معلقة لكونها ناقصة سجدة وهي ركن من أركان الصلاة، أو تعتبر صحيحة جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الإمام تذكر أنها ترك السجدة يلزمها الإعادة، وهكذا الناس يعيدون، لأن سجود السهو لا يكفي عن السجدة، والواجب عليه أن يأتي بالسجدة ثم يأتي بالتشهد ثم يسلم ثم يأتي بالسهو، ويسجد قبل السلام فلا بأس سجود السهو. وبعض أهل العلم يرى أنه يقوم يأتي بركعة كاملة، لكن الصواب أن يأتي سجدة يكفي، يعود يأتي سجدة يجلس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ثم يسجد، ثم بعد السجود يقرأ التشهد ثم يسلم ويسجد السهو بعد ذلك، وإن سجد قبل السلام جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.